فنعيم بن مسعود كتم ايمانه عن القوم ليه علشان يتمكن من القول الذي يقوله وان كان غير الايه غير الواقع، ولكنه لم يفعل ذلك الا باخذ العهد من الرسول. قال يا رسول الله ولكني ساضطر ان اقول. قال قل ما شئت، يعني هكذب على دول واكذب على ايه. يبقى اذا كتم الايمان له مهمة. سيد العباس لا شك انه كان قد امن، لانه في اخذ العهد لرسول الله وهو لسه ما كانش اعلن اسلامه ذهب ليأخذ العهد لرسول الله. هذا محمد في مناعة من قومه، فان شئتم ان تأخذوه فعاهدوه على كذا وعلى كذا وعلى كذا والا فاتركوه. على دين قريش وعمال ياخذ العهد لرسول الله. اذا برضه فكان كتم اسلامه ليه؟ حتى تتهيب قريش ان تؤذي محمدا الايذاء البالغ، اكراما لمين؟ اكراما لعمه ولعمه الاخر لا نقدره. اذا فكتم الايمان له ايه مهم، ولذلك يقول والا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدره. طيب ادي واحد. الشيء الثاني ان كان في واحد في غزوة خيبر برضه مع اليهود اسمه الحجاج بن علاق السلمي، جاء في غزوة خيبر وذهب الى رسول الله وقال يا رسول الله لقد شرح الله صدري للإسلام فاشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله، ولكني ذاهب الان الى مكة لأخذ مال لي هو أمانة عند كثير من الناس وسيسألونني فاسمح لي أن أقول. قال برضو قل ما تشاء. فذهب الحجاج بن علاق السلمي إلى قريش، ساعة ما شافوه قالوا عند هذا الخبر بلغنا أن القاطع اسمهم كان يسمى محمد القاطع، يعني القاطع لعشيرته ومش عارف إيه وخير، ذهب إلى خيبر. قال نعم، وهزم هزيمة منكرة وقتل أصحابه. اليهود يفكرون في أن يخذوه أسيرا ليأتوا به إليكم فيضعوا يصنعون معكم يدا تظل لكم طول العمر، وأنا جئت لأخذ أموالي عند الناس حتى أذهب إلى السبي قبل أن يباع أدخل. فسهلوا له المهمة، واللي عنده حاجة جابها، واللي الثاني جابوا له وجمعوا له كل حاجة. بلغت المقالة لمين؟ لسيدنا العباس. فذهب وقال له يا حجاج ماذا تقول؟ قال هو ما سمعت. قال أو حقا ذلك؟ قال أفتكتم علي؟ قال والذي نفسي بيده أكتم علي. قال امهلني حتى يخلو موضعي من الناس ثم اتني. فجلس مدة ثم ذهب اليه فقال والله الخبر الذي بلغك اني قلته لم يحدث، انني كذبت فيه، بل تركت محمدا منتصرا في خيبر وعروسا على بنت صفي بن حيي بن اخطب، ولكني احتلت لاخذ اموالي فاستروكتم علي 3 ايام حتى اعجز القوم وافر ثم اشع ذلك ما شئت. فبعد ان انتهت 3 ايام تبخر العباس، يعني اسمه ايه يعني مطبخ بالريحة يعني، ومسك عصاه ثم طاف بالبيت. أما قريش شافوه ما معرفين بقى أن محمد حصل اللي حصل، فواحد منهم لقي العباس وقال والله هذا هو التجلد يا أبا الفضل، تجلد يعني أنك أنت المصيبة اللي عندك دي تقيل عليك وده التجلد. قال والذي حلفتم به ما هو تجلد ولكنه حقيقة، لأن صاحبكم قد أخبركم بغير الواقع، وابن أخي عروس على بنت حيي بن أخطب في خيبر. قال أو يكون ذلك؟ قال هكذا. قال أفلتنا الخبيث